هذا دليل لهذه القاعدة من قواعد الشريعة أن ارتكاب أخف الضررين أنه يرتكب أخف الضررين للتخلص من أشدهما. إذا كان لابد من ضررين فإذا الضرر الأخف أهون من الضرر الأشد، ولهذا جاءت الشريعة بهذه القاعدة التي ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، وهذا الحديث دليل لهذه القاعدة، هذا الحديث دليل لهذه القاعدة. لا تجرموه يعني لا يعني تعنفوه ولا تجعلوه ينطلق وبيله يتناثر هنا وهنا. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح. احمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، اخرج حديثه مسلم، اخرج حديثه مسلم وابو داود النسائي بن ماجه وابن عبده، وابن عبده احمد بن عبده وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والترمذي. ابن عبده من؟ احمد بن عبده. في اخر؟ هو هذا احمد بن عبده بس هم؟ هو لكن اللي اخرج له مسلم واصحاب السنة. اللي ذكرته بارك الله فيك هذا من الحادي عشر. اللي هو احمد بن عبده الان ولي ايوه يكنى ابا جعفر صدوق من حادي عشر ايوه، وهذا من هو؟ هذا احمد بن عبده بن موسى الضبي ايوه من العاشره. من العاشره؟ نعم. بس كيف يعني هو الان كلهم يعني يعتبرون شيوخ لابي داود، شيوخ لابي داود، شيوخ لأبي داود هذا وذاك، فأيهما؟ أنا أشوف في عون معبود قال نعم قال أحمد بن عبده نعم، ما أعرف أنه قال شيئا آخر وراء هذا، ما أعرف أنه قال شيئا آخر وراء هذا، لكن ما دام أن هذا في العاشرة وهذا في الحادي عشر، العاشرة ما إيش التاريخ فاته؟ ماذا تفعله؟ سنة 45 ما تخسر دين؟ يعني متأخر، أقول متأخر، يمكن يروي عنه أبو داود، يعني كل منهما روى عنه أبو داود، إذن فيحتاج الأمر إلى أن يعين أحدهما هل هو هذا أو هذا، وذلك بمعرفة من هو الشيخ الذي روى عنه. أو عن سفيان. نعم سفيان بن عيينة، يعني سفيان بن عيينة هل الاثنان رويا عنه أو أن أحدهما، إن كان روي عنه فيصير محتمل هذا وهذا، لأن أبو داود روى عن الاثنين، وإذا كان هما روي عن سفيان بن عيينة معنى إما هذا وإما هذا، وإن كان أحدهما هو الذي روى عن ابن عيينة دون الآخر فيتعين أنه أحدهما، وإذا فيحتاج الأمر إلى أن يميز أحد الاثنين أو يكون الاثنان محتملين. قال في آخرين وهذا لفظ ابن عبده. قال في آخرين يعني أن الحديث رواه أبو داود عن ابن السرح وعن أحمد بن عبده وأناس آخرين، وأتى بلفظ ابن عبده اللي هو الشيخ الثاني، فقال قال نعم أيه؟ قال أخبرنا سفيان، أخبرنا سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، ذات أولئك يعني إيش بلد، إيش بلد الاثنين؟ أحمد بن عبده الضبي إيه أحمد بن عبده الضبي وأحمد بن عبده الآملي، إيش بلدهم؟ الضبي بصري، بصري والآملي لم يذكر الآملي يعني آمل بلد يعني معناها أنها يعني نقلت يعني يكون إذا كان أحدهما مكي إلا كذا يمكن أن يعرف لأن ابن عيينة مكي. نعم على كل يحتاج إلى معرفة تجري هنا. نعم عن سفيان عن الزهري، سفيان بن عيينة ثقة

ايش اذا لم ايش يعني نفس السؤال اذا لم يكن ايش اذا لم يكن هذا الامر واقع في المسجد النجاسة لماذا قيده ابن عمر قال ولم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ما دام يعني النجاسة خارج المسجد يبدو والله اعلم انها كونها تدخل ما كانوا يرشون المكان اللي هي تمر فيه يعني احتياطا ان قد يكون وقع منها شيء لان النجاسة مو محققة ما حصل نجاسة لكن بس يعني ترجمة كونها يعني الأرض تطهر إذا يبست يعني هذا يعني هذا ما هو واضح. الشيخ من الدين حديث الأعراض حديث الأعراض هم بعد نفسهم يعني لا بس الناس إذا شافوا النجاسة وعرفوا النجاسة لابد من تطهيرها بالماء وأيضا الكلاب ما تترك تدخل وتظهر وتتمكن من هذا يعني إذا دخلت وإذا هاربة داخلها ولا ظاهرة الناس ما يتركونها يعني تجي بسرعة وقد يكون يعني مثلا بالت في الخارج وصار معها آثار يعني شيء يتقاطر لكن كونها تقف وتبول يعني هذا بعيد لكن لو وجد لا يقال إنه يترك حتى تطهر حتى يبس ويطهر يعني لو كان اللي يبس يكفي الرسول ترك له الأعرابي حتى يبس يقول أين يقع بصر المصلي عند الركوع كله عند السجود كله لا موضع السجود عند الركوع وغير الركوع إذا تزوج الرجل بامرأة وهي حبلى من الرجل نفسه فهل يصح نكاحهما وهل لهما أحكام الإرث حبلة يعني بالزنا سؤال ما كتب يعني وهي حبلة قال وهي حبلة من الرجل نفسه إذا تزوج نعم يعني كان يبدو أنها حبلة من زنا حبلة من زنا منه هو يعني زنا بها وحملت ثم أراد أن يعقد عليها وعقد عليها طبعا الولد ليس له ولا ينسب إليه لأنه ابن لأنه زنا ولا فلا ينسب إليه ولا يعتبر من أولاده ولا توارث بينه وبينه وأما زواج الزاني من الزانية فيصح الزاني لا الزانية لا تحل إلا زانية الزاني لا تحل إلا زانية فكل واحد يصلح للثاني ويعني بدل ما يفعلون في الحرام يفعلون في الحلال لكن كونه يتزوج يعني ويعني عليها وهي حبلة ويقول ان الولد هذا له لا ليس له ابدا ولا يصلح ان يتزوج وهي حبلة وانما يتزوجها بعد ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم